أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان الله قد أنعم عليه وتفضل بمغفرة ذنوبه كلها ما تقدم منها وما تأخر، أليست هذه نعمة؟ بلى، إنها من أجل النعم، والنعم تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى شكر. والشكر أيها الإخوة له مظاهر عديدة. الشكر ليس باللسان فقط، اللسان يؤدي واجبا من واجبات الشكر، عندما تقول الحمد لله والشكر لله أو أشكر الله على نعمه، هذا شكر باللسان، لكن هناك شكر آخر، شكر عملي لا بد من أدائه. إذا كان لك مال أنعم الله سبحانه وتعالى عليك به، فلا بد من أن تؤدي حقوق الله فيه، ولا بد أيضا من أن تزيد في الإنفاق، في الصدقة، في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا المال. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا شكر. من الشكر أيضا إذا كانت لك قوة بدنية أن تساعد غيرك، أن تؤدي زكاة بدنك بعمل تساعد به غيرك ممن لا يستطيع. إذا كان لك جاه لابد أن تؤدي من هذا الجاه في منفعة إخوانك المسلمين. التقرب إلى الله، الطاعة والعبادة شكر، شكر عملي، وهذا دليل على أن الشكر كما يكون باللسان يكون بالعمل. والدليل عليه أيضا قوله تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا، هذا دليل على أن الشكر يكون بالعمل أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يديم طاعة ربه، وكان يكثر من القيام إلى الحد الذي ترم فيه قدماه صلى الله عليه وآله وسلم، تنتفخ من طول القيام عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستكثر ذلك في جنب الله، بل كان يرى أن ذلك شيء قليل في جانب نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. قال أفلا أكون عبدا شكورا، وهذا فيه دليل أيها الإخوة على مشروعية شكر من أسدى إليك معروفا. وأعظم من أسدى إليك نعمة هو الله سبحانه وتعالى، هو المنعم المتفضل، هو صاحب النعمة الحقيقية. ولكن أيضا حتى في الدنيا، في الدنيا من أسدى إليك معروفا فلا بد أن تجتهد في مكافأته، ولهذا جاء في الحديث من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، فإن لم تجدوا ما استطعت أنعم عليك، قضى لك حاجة، أعانك في أمر، فما استطعت، ليس لك مال ترد به جميل هذا، فلا أقل من أن تدعو له، أن تدعو له. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما صحابي وأبوه صحابي، وكان من أعبد الصحابة، من أكثر الصحابة اجتهادا في العبادة، وهو صاحب القصة المعروفة الذي ذهب مع الرجل الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه وهم حوله، فقال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل عليهم رجل تقطر لحيته من ماء الوضوء يحمل نعله بيده، فعرف الناس أن هذا هو المعني بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قالها النبي عليه الصلاة والسلام في يوم ثان وفي يوم ثالث. فعبد الله رضي الله عنه تشوق إلى معرفة السر الذي من أجله ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل من أهل الجنة. لماذا؟ حتى يعمل بعمله، حتى يعمل بعمله فيكون من أهل الجنة. فلما خرج تبعه وقال إنه قد كان بيني وبين أبي أمر، فأليت ألا أنام في البيت 3 ليال، وطلب منه أن يؤويه إليه، فوافق، وافق على أن يأخذه معه إلى بيته. عبد الله كان يريد أن يعرف السبب الذي من أجله بلغ هذا الرجل ما بلغ، كان يراقبه في بيته، فإذا جاء نام كما ينام الناس من غير اجتهاد، إلا أنه كان يذكر الله عند منامه، وإذا تعار من الليل إذا قام استيقظ أو تحرك ذكر الله، وما رأى عنده كثير عمل. هو كان يظن أن هذا الرجل منذ أن يدخل بيته لا يجلس، يصلي ويذكر، ولكنه ما رأى عنده كثير عمل. فلما انقضت الليالي 3 قال له يا هذا، إنه لم يكن بيني وبين أبي، ولكن سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا وكذا وكذا، فأحببت أن أعرف العمل الذي تعمل حتى أعمل به. هذا دليل على الحرص على الخير. قال هو والله ما رأيت، لا عندي شيء غير أني لا أبيت وفي قلبي غش لأحد من المسلمين. قال هو هذا الذي بلغ به، هو هذا، هذه هي المسألة التي بلغت بك ما بلغت. فلذلك عبد الله كان من أعبد الصحابة، وكان حريصا على الاجتهاد في العبادة. زوجه أبوه، ثم جاء بعد مدة يسأل زوجه أبوه، يسأل زوجة ابنه، تقول نعم الرجل عبد الله، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مدة طويلة، مشغول عن الزوجة وعن الحياة بالصلاة والعبادة، يصلي الليل ويصوم النهار. فذكر أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه هذه المسألة للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يعينه على علاج ابنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ناداه وحدثه، قال له صم 3 أيام من كل شهر، قال أطيق أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما، قال أطيق أكثر من ذلك، عنده جلد وعنده طاقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، والذي يبتغي من الناس فضلا أعظم من فضل داود أو منهجا أعظم من منهج داود عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله، هذا يتعب نفسه. أفضل الصيام صيام داود، لأن الإنسان لو داوم على الصيام ربما تعب جسده وذهبت قوته وضعف بصره، فلذلك لا بد من أن يجم نفسه بين الحين والحين. وأيضا نصحه النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، قال له أطيق أكثر، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن أحب الصلاة أي قيام الليل، أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، أحب الصيام إلى الله صيام داود. كيف كان داود عليه السلام يصلي في الليل؟ كان ينام نصف الليل، يؤدي حق بدنه، إن لبدنك عليك حق، هذا البدن هو مادة العبادة، مادة الجهاد، إذا أتعبته عجزت عن أداء هذه الواجبات، فلذلك لا بد أن يؤدي. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا، هذا الثلث الأخير، ينام ثلث بعد أن يكون قد أخذ قسطا من الراحة واستجم استراح، يقوم فيصلي ثلث الليل. ولكن الإنسان بعد القيام إذا أطال القيام والصلاة وكذا يحتاج إلى راحة. ماذا كان يفعل داود عليه السلام؟ كان ينام سدس الليل، والسدس إذا ضم إلى الثلث اجتمع منه كم؟ نصف. سدس وثلث نصف، فالنصف كان ينامه داود عليه السلام النصف الأول، ثم يقوم الثلث وينام السدس الأخير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا أفضل القيام، أفضل الصلاة، أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. هذا منهج يبينه النبي عليه الصلاة والسلام، يبينه النبي عليه الصلاة والسلام للراغبين في العبادة والاستزادة في الخير حتى لا يثقلوا عنها، حتى لا ينقطعوا ويتركوها. عبد الله بعد أن أسن وكبر كان يقول ليتني أخذت برخصة النبي عليه الصلاة والسلام. كان عبد الله يداوم الصيام، يصوم يوما ويترك ويفطر يوما، لكنه تعب من هذا، تعب من هذا، وما استطاع أن يترك العمل الذي اتفق مع النبي عليه الصلاة والسلام عليه، لأنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها، فداوم على هذا في حياته في شبابه، ما كان يريد أن ينقطع عن هذا، ولكنه كان يقول ليتني أخذت برخصة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن يصوم 3 أيام من كل شهر، أو أن يصوم الاثنين والخميس كما أرشده النبي عليه الصلاة والسلام أولا. وهذا دليل أيها الإخوة على أن الإنسان المسلم مع حثه، مع حث الشرع له على العبادة وعلى الاجتهاد فيها وعلى النوافل والإكثار منها، إلا أنه ينبغي له أن يحرص على العمل بالمقدار الذي يستطيع أداءه حتى لا ينقطع عن العمل الصالح. عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الدائم. قلت متى كان يقوم؟ قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ، وفي رواية إذا سمع الصارخ قام فصلى، وفي رواية عنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائمة، إلا نائمة، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. مسروق ابن الأجدع من التابعين، وكان من علماء التابعين، وهؤلاء كانوا حريصين على سؤال الصحابة عن مسائل العلم وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام. كان يأتي إلى بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، يسألها عن عبادته وعن أحب الأعمال إليه، فقالت له أحب الأعمال إلى النبي عليه الصلاة والسلام العمل الدائم الذي لا ينقطع حتى وإن كان قليلا. ثم سألها متى كان يقوم، يعني في الليل متى كان يقوم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، متى كان يقوم؟ قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ، وفي رواية إذا سمع الصارخ قام فصلى. الصارخ الديك، والديك يؤذن عند منتصف الليل، عند منتصف الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم يستيقظ إذا أذن الديك في منتصف الليل يقوم، وهذا يؤكد المعنى الذي مر في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة داود وعلى صيامه عليه السلام. كان ينام نصف الليل كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا هذا الحديث يدل لهذا المعنى أيضا، كان يقوم إذا سمع الصارخ وهو الديك، والديك يؤذن في منتصف الليل، وهذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قد استراح وأخذ قسطا من النوم، ثم كان يقوم فيصلي، وبعد صلاته كان يضطجع قليلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ينتهي من صلاة الليل كان يضطجع قليلا، ولا يلزم أنه كان ينام، لكن كان يستريح. ف وقد مر معنا في الحديث المتقدم في الليلة في الدرس الماضي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من صلاة الليل وكنت يقضى حادثني، وإن كنت نائمة لم يوقظني لم يوقظني. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يضطجع على جنبه يستريح قليلا حتى يقوم لصلاة الفجر. تقول ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، وقت السحر قريب من صلاة الفجر، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت كان مضطجعا، كانت عادته يقوم في نصف الليل ويصلي ما شاء الله له أن يصلي، ثم بعد ذلك كان يستريح حتى يقوم لصلاة الفجر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، قلنا وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأدر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا الحديث أيضا دليل على هيئة من هيئات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل صلاة التهجد، أنه كان يطيل القيام، كان يطيل القيام في صلاة الليل، ولا يلزم أن تكون هذه عادته في كل ليلة أنه يقرأ هذه القراءة الطويلة، فقد ثبت في بعض طرق الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي فصلى معه ابن مسعود فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة فلم يفعل حتى أكمل البقرة، ثم افتتح آل عمران، ثم افتتح سورة النساء حتى أكملها، تعب ابن مسعود. قال فهممت بأمر سوء، هممت بأمر سوء. ما هو هذا الأمر الذي هم به ابن مسعود؟ سأله من سمع هذا الكلام، من سمع هذا الكلام سأله، وهذا من حسن الأدب في الاستماع، إذا سمعت كلمة تحتمل أوجها لا يجوز لك أن تنقلها من غير أن تتبين معناها. قوله هممت بأمر سوء، ربما ظن بعض الناس أن المقصود بها أن ابن مسعود كان يترك الصلاة، أو أنه كان يشتم النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه كان يفعل فعلا منكرا، فلذلك سأله السائل قال بماذا هممت وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي عليه الصلاة والسلام، ثقل عليه طول القيام. قال هممت أن أقعد، فابن مسعود من كثرة توقيره للنبي عليه الصلاة والسلام وحيائه منه، وهو حقيق عليه الصلاة والسلام بالتوقير والإجلال والإكبار، استحيا أن يقعد، مع أن القعود في صلاة النافلة يجوز، يجوز أن يصلي الإنسان في صلاة النافلة قاعدا مع قدرته على القيام، فما بالك إذا كان محتاجا لذلك، يجوز، لكنه استحيا أن يقعد والنبي عليه الصلاة والسلام قائد، ورأى أن هذا الأمر أمر سوء، يعني وصفه بهذا الوصف العظيم مع أن المسألة أيسر من ذلك، ومع أنه تعب من طول القيام. قال حتى هممت بأمر سوء، لكنه لم يقعد، بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنهى صلاته. هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان كان يطيل الصلاة، يطيل القيام، وفي بعض الأحيان كان يتوسط، وفي بعض الأحيان كان يزيد في عدد الركعات كما سيأتي معنا، وفي بعضها كان يقصر، ينقص من ذلك، ينقص من ذلك. فالعلماء يقولون إذا أطال القراءة طول القراءة يناسبه قلة عدد الركعات، وتكثير الركعات يناسبه التقليل من القراءة. المهم أن الإنسان يحبس نفسه على طاعة الله في هذه الأوقات الفاضلة قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، والعبرة ليست بكثرة العمل بل بقبول الله سبحانه وتعالى له. يقول هممت أن أقعد وأذر النبي عليه الصلاة والسلام، كما قلنا فإن من الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان لا يجوز له أن يسارع إلى نقل الكلام قبل التثبت منه وقبل تبين معناه، فيستفسر ممن سمعه منه لعله يقصد به شيئا معينا، لعله وهم، لعله أخطأ، أراد أن يتكلم بكلمة فتكلم بغيرها، فلا بد من الاستفسار، لا بد من الاستفسار قبل أن يتصرف الإنسان في الكلام الذي سمعه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما يبين عادة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يعلمه ابن عباس رضي الله عنهما. عادته في صلاة الليل قال: كانت صلاته 13 ركعة يعني بالليل. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقدم عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على 11 ركعة. فهل هناك تعارض بين هذا وبين ما قالته أم المؤمنين؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا في الحديث الثاني تقول: كان يصلي من الليل 13 ركعة، لكنها كانت تبين كيف هذه الركعات، هل تخالف النقل المتقدم عنها؟ لا، تقول: منها الوتر وركعة الفجر. ركعة الفجر والوتر 3، فإذا أخذت هذه 3 من الصلاة المتقدمة تبين لك أن وتر النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أم المؤمنين عائشة لا يزيد عن العدد المتقدم، الزيادة في ركعتي الفجر، كان يركع ركعتي الفجر ثم يضطجع حتى يؤذنه المؤذن بالصلاة فيقوم عليه الصلاة والسلام للصلاة. وهذا كما قلنا ليس دليلا على عدم جواز الزيادة على صلاة الليل في صلاة الليل على هذا، لأنه قد ثبت في الحديث الذي رواه ابن مسعود هذا الذي تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أطال القراءة، قرأ في ركعة بالبقرة وآل عمران والنساء، هذا كله في ركعة واحدة، فإذا كان يصلي 13 ركعة هذا يحتاج إلى 2 أو 3 حتى يؤدي هذا العدد. فهذا دليل، حديث ابن مسعود دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر صلاة قلل عدد الركعات في تلك الليلة، وحديث ابن عباس يدل على أنه كان يصلي أكثر من العدد الذي ذكرته أم المؤمنين. هذا دليل على أنه لا يلزم الاقتصار على عدد معين، لا يزاد عليه ولا ينقص منه، لكن يصلي الإنسان ما استطاع ما دام نشيطا، لكن إذا أحس بالتعب أو أحس بالكلال أو أحس بالكسل أو أحس بالنعاس فإنه ينبغي له أن يريح نفسه، ينبغي له أن يريح نفسه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.